بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير. محمد بن عقبة مولى الزبير بن عوام القرشي الأسدي المدني تابعي الثقة، أخو موسى بن عقبة صاحب المغازي الذي كان يثني عليه الإمام مالك رحمه الله، وصاحب وأخو إبراهيم بن عقبة، ثلاث إخوة علماء ثقات جميعا. قال عن محمد بن عقبة مولى الزبير بن عوام. الزبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه. أسلم قديما، اختلف الناس في سنه يوم إسلامه، فقيل أسلم وهو ابن 8 سنين، وقيل أسلم وهو ابن 12 سنة، وقيل أسلم وهو ابن 16 سنة، ومات أبوه العوام وهو صغير، فنشأ في حجر عمه نوفل بن خويلد، وكانت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة عليه، تضربه ضربا شديدا وتغلظ عليه، فقال لها عمه نوفل: إنك تبغضينه، ما هكذا يضرب الولد؟ الأم لا تضرب ابنها هكذا، هذا الضرب ما هكذا يضرب الولد، أنت تضربينه ضرب مبغضة له. فقالت: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فقال نوفل: يا بني هاشم كفوا عنا شاعرتكم هذه. وكذلك كان، فقد نشأ ابن الزبير بن عوام لا يطاق، قويا شجاعا، ذكر ابن سعد في طبقاته والبلاذري في أنساب الأشراف أن الزبير بن عوام تشاجر مع رجل في مكة وهو غلام، فكسر يده وضربه ضربا شديدا. هذا الزبير فعل بالرجل هذا، كسر يده وضربه ضربا شديدا، فمر بالرجل على صفية أمي وهو محمول، فقالت: ما شأن هذا؟ فقالوا لها: قاتل الزبير. فقالت له: كيف وجدت زبرا؟ أأقطا وتمرا أم مشمعلا صقرا؟ ويذكر أنه أول من سل سيفا في سبيل الله. يروي عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما بإسناد المرسل عن عروة بن الزبير قال: سمع الزبير خبرا في مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، قال: فسل سيفه وجاء يشق الصفوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة لم يصبه شيء، فلما رأى النبي وهذا قبل أن يشرع القتال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير جائيا شاهرا سيفه قال ما شأنك؟ فقال بلغني أنك أخذت، يعني فجئت لهذا. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ودعا لسيفه. وهاجر الزبير الهجرتين وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. وكان يوم بدر معلما بنفسه يلبس عمامة صفراء، فيذكر أن الملائكة نزلت على تلك الهيئة. روى ابن سعد أن الزبير بن العوام يوم بدر لبس عمامة صفراء معتجرا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة نزلت على سيم الزبير، وهذا الذي يفخر به أحد أحفاده وهو عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير بن العوام، في أبيات يقول فيها جد ابن عمة أحمد ووزيره صلى الله عليه وسلم، جد ابن عمة أحمد ووزيره يوم البلاء وفارس الشقراء، وغداة بدر كان أول فارس يغشى الوغاة في اللامة الصفراء، نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض عند تألب الأعداء. وكان أبلى يوم بدر بلاء عظيما. فقد روى البخاري عن عروة بن الزبير قال كان في الزبير في جسده ثلاث ضربات، ضربتان ضربهما يوم بدر، وضربة ضربها يوم اليرموك. قال الزبير إن كنت لأدخل أصابعي فيها وأنا صغير ألعب، الضربات غائرة، فابنه الصغير يدخل أصابعه في ضربات أبيه يلعب بأصابعه في تلك الضربات. قال عروة فقال لي عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان خليفة في هذا الوقت، قال لي عبد الملك بن مروان هل تعرف سيف الزبير؟ قال عروة نعم. قال ما أمارته؟ قال فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب. ثم دفع إليه السيف. هنا قد يتساءل متسائل، ما الذي يصنعه سيف الزبير بن العوام عند عبد الملك بن مروان؟ والجواب أني كنت ذكرت في هذه المجالس أن عبد الملك بن مروان كانت بينه وبين عبد الله بن الزبير بن العوام حروب، فكان عبد الملك بن مروان بعث إلى عبد الله بن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي، فحاصر يقاتل عبد الله بن الزبير، فحاصره في مكة في شؤون وخطوب ذكرنا بعضها إلى أن قتله رضي الله عنه. فلما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير أخذ كل ما وجده فبعث به إلى عبد الملك بالشام، من جملة ذلك السيف أبيه. عروة بن الزبير كان مع أخيه عبد الله بن الزبير. لما قتل عبد الله بن الزبير واستتب الأمر ويعني رفع الله تلك الفتنة عن المسلمين، وفد عروة إلى عبد الملك، ففي حديثه قاله أتعرف أمارة سيف والدك؟ فأخبره أن به فلة الكسرة، فلة كسرة كسرها يوم بدر. فقال عبد الملك نعم بهن فلول من قراع الكتائب. طبعا شو الفلة الكسرة في السيف تدل على ماذا؟ على أن هذا السيف عمل عملا قارع السيوف ولا لا؟ وإذا كان السيف يقارع السيوف ما معنى هذا؟ أن صاحب السيف شجاع، وإلا لو كان صاحب السيف جبانا يتوارى خلف الأشجار سيفه جديد كما لو خرج من عندي الحداد ولا لا. فلذلك قال هو لما قاله نعم قال صدقت، وتمثل بهذا البيت بهن فلول من قراع الكتائب. فلول جمع فل هو الكسر، بهن فلول هذه السيوف بهن فلول من ماذا؟ ما سببها؟ قراع الكتائب. وهذا هذا الكلام الذي تمثل به عبد الملك بن مروان لإخباري عن شجاعة الزبير بن عوام. هذا عجز بيت للنابغة الذبياني، صدره ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. هذا البيت للنابغة الذبياني يمدح به أحد الملوك الغسانيين عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر الغساني، ملوك الشام. أنتم تعلمون، أنا ذكرت مرة أن النعمان بن المنذر أن النابغة الذبياني كان صاحبا لملك الحيرة النعمان بن المنذر، ثم وقعت القصة المشهورة مع زوجته المتجردة ووشي وشناس بالنعمان إلى بالنابغة إلى النعمان، وفر النابغة. لما فر إلى ملوك غسان، وجاء إلى هذا عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر، فمدحه بقصيدة بالقصيدة التي من هذا البيت، مطلعها: الأكليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب. وهنا الطلبة قد انتبهوا، إن كانوا ينتبهون فطنت آذانهم، إن كانت تطن عندما قلت كليني لهم يا أميمة ناصبي، يا طنت أذنك يا. والقاعدة أن يقال يا أميمة، لماذا؟ علم مفرد. يا يوسف أعرض عن هذا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا يقول يا أميمة كليني لهم يا أميمة ناصبي، أفكها الطلبة وأفكها لكم دابا. هم يقولون رخم اسمها. الترخيم هو حذف آخر المنادى. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: ما لك يا عائش، فحذفت. هذا العرب النحويون يسمونه الترخيم، حذف آخر المنادى: يا عائش يا خديج. طيب، إذا حذفت آخر المنادى كيف تصنع بحركة هذا الآخر؟ في قول، يعني في قول أنك تبقي حركته. يا خديجة، حذفت التاء فتحذف مع حركتها وتبقى، تحذف مع حركة وتبقى خديجة. فهذا قال يا أميمة وحذف التاء التي كانت يا أميمة، حذف هذه. ولكن لما رخم عاد فأرجع لها وأبقى عليها حركة آخر الحرف في الترخيم، فقال يا أميمة. الآن هذا بيت للنابغة الذبياني. النابغة الذبياني لم يكن جالسا يفسر لعلماء النحو ما صنع، يعني الآن سيبويه والخليل وثعلب والفراء وخلف الأحمر والمازيني والجرمي وهل مجرا ليسوا جالسين، لم يكونوا جالسين أمام النابغة والنابغة يقول لهم أنا فعلت كذا ورجعت كذا. هم وجدوا شيئا على خلاف ما يعرف في القاعدة النحوية، مفهوم؟ فأبدوا له ما يسمى بالمناسب، علة مناسبة، فعل كذا لأجل كذا، أو أراد أن يقول يا أميمتاه فحذف لها الألف ولها يا أميمتاه وبقيت يا أميمتا. فيقول يصف هؤلاء الملوك، ملوك غسان، بأنهم شجعان وأنهم إذا لاقوا كتائب فإنه يكون الفتك بتلك الكتائب، وإن الطيور تجد ما تأكل. يقول إذا ما غزوا في الجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب. إذا ما غزوا في الجيش تراهم طيور، الصقور والنسور وأشبهها، تراهم خارجة، تراهم خارجين لغزو، فتلك الطيور تتبعهم تعلم أن هؤلاء في ساحة الوغى سيتركون تلك الطيور جثثا تقع عليها، وتلك الطيور تهتدي بها طيور أخرى. مفهوم كلام؟ هذا في غاية الكذب طبعا، ولكنه يراد به غاية الشجاعة. وهذه القصيدة التي في هذا البيت العجيب جدا، يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فول من قراع الكتائب. وهذا بيت مشهور عند علماء العربية وعند علماء البلاغة، يمثلون له بشيء عند البلاغين يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. هو يقول: ولا عيب فيهم هؤلاء القوم، لا ليس عنده ليس فيهم عيب إلا عيبا واحدا، وليس فيهم لا ولا عيب فيهم غير الآن سيستثني، يعني ما فيهم عيب إلا عيبا واحدا. ما هو هذا العيب؟ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. هذا هو العيب، سيوفهم فيها كسور، هذا العيب. وهل هذا عيب؟ ما هذا؟ هو يمدحهم بالشجاعة ولا لا؟ فهو يزيد في محو العيب عنهم ويؤكد المدح بشيء يشبه الذم. فهمتم الكلام؟ ستقول لي: طيب فليمدح مباشرة، لماذا يظهر الذم وهذا الذم يؤكده؟ ماذا التعقيد في الكلام؟ كلام معقد، تأكيد المدح بما يشبه الذم، مدح السلام ما فهمتوا؟ ترى العربية دي خص الإنسان يرتقي بها، ماشي كل شيء عاد مبسط. اللي بغى داك الشيء يمشي يقرا. وهذا مما يدل كما قلت لكم على شجاعة الزبير رضي الله عنه. وأبلى يوم أحد أيضا بلاء عظيما، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير في تفسير قول ربنا سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت: يا ابن أختي كان فيهم أبواك أبو بكر والزبير. الزبير أبوه، وأبو بكر جده لأنه أبو أمه. قالت: كان فيهم أبواك، لما كان يوم أحد وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب وانصرف عنه المشركون، خاف صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فقال: من يذهب في أثرهم؟ قال: انتدب لذلك 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. وأبلى رضي الله عنه بلاء عظيما أيضا يوم الأحزاب، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت لما كان يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، لأنهما كانا طفلين في ذلك الوقت، فجعلوا في حصن مع النساء. قال: فنظرت فإذا الزبير يختلف إلى بني قريظة. أنتم تعلمون أن يوم الأحزاب بنو قريظة كانوا ممن خان ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا المسلمين من خلفهم، ويوم الأحزاب كان يوما شديدا جدا على المسلمين، وقد ذكرنا خبره في مجالسنا هذه. ويكفيكم وصف ربنا سبحانه له: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: فنظرت فرأيت فإذا الزبير يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا وحده. قال: فلما رجعت قلت لي أبي: يا أبا إني رأيتك تختلف، أي تختلف إلى تأتي بني قريظة. فقال: أي بني أرأيتني؟ قال: نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال: فذهبت. قال: فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: فداك أبي وأمي. وهذه منقبة عظيمة جدا، أن يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه للزبير، يقول: فداك الوالد والوالدة. وأبلى رضي الله عنه أيضا البلاء العظيم يوم اليرموك، ويوم اليرموك كان يوما أي يوم يو كان يوما شديدا جدا جدا. روى البخاري عن عروة بن الزبير أن الصحابة قالوا للزبير بن عوام يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، يعني ألا تهجم عليهم فنهجم خلفك. فقالهم إن شددت كذبتم، كذبتم أي لم تصدقوا الشدة، لم تصبروا. إذا كثرت قعقعة السيوف فوق رؤوسكم رجعتم، إذا تضايق المقدم لم تصدقوا. قالوا لن نفعل، سنصدق. قال فشد عليهم حتى شق صفوفهم، حتى جاوزهم وليس خلفه أحد، فكان كما قال. قال فرجع أيضا شق للصفوف، في رجعته أخذوا استطاعوا أن يأخذوا بلجام فرسه فضربوه ضربتين، إحداهما على عاتقه، بين تلتين كالضربتين الضربة التي ضربها يوم بدر. فقال عروة إن كنت لأدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. والحاصل أن بطولاته رضي الله عنه كثيرة جدا، ولذلك لم يكن منه موضع في جسده إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. روى الترمذي عنه رضي الله عنه قال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجي. من أعجب الأشياء حتى ذاك الموضع أصابته جراحة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي. ومما يدلكم أيضا على أن أمر محبته وشأن محبته النبي صلى الله عليه وسلم له كان مشهورا عند الصحابة، ما رواه البخاري في الصحيح عن مروان بن الحكم قال أصاب عثمان وأصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد في عام الرعاف، عام الرعاف كان سنة 31، قال حتى منعه من الحج وحتى أوصى، يعني يوصي يعني قد سيموت في هذا المرض. قال فدخل عليه رجل من قريش فقال له لعثمان استخلف، يعني أنت في مرض يشبه أنك تموت فيه فاستخلف. فقال عثمان وقالوه، يعني هل قال المسلمون ذلك وتحدثوا به؟ فقال الرجل نعم. قال ومن قالوا، يعني من استخلف؟ فسكت الرجل. ثم دخل بعده رجل آخر من قريش قال الراوي أحسبه الحارث، الحارث يعني المقصود بالحارث الحارث بن الحكم أخو مروان بن الحكم. فقاله استخلف. فقال عثمان وقالوه؟ قال نعم. قال فمن قالوا؟ قال فسكت عثمان، فسكت الرجل. فقال عثمان لعلهم قالوا الزبير. فقال الرجل نعم. فقال عثمان أما والله إنه لا لا لا لا لأخيرهم ما علمت، لا علمي به أنه أخيرهم، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير شديد الغيرة، كانت هذه خصلة معروفة فيه، شديد الغيرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي زوجته قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح له، الناضح البعير الذي يستقى عليه، غير ناضح له وغير فرسه. قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأستقي الماء وأخرز غربه، الغرب الدلو التي يستقون فيها فتخرزها هي إذا ظهر فيها شيء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نساء صدق، وكنت أحمل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مني على ثلثي فرسخ. الفرسخ تقريبا 6 كيلومترات، يعني ثلث فرسخ كم؟ 4 كيلومتر. واش سمعتم ما تفعل هذه المرأة؟ تعلف الفرس وتسوسه، تنظف مكانه وتكفيه مؤنته، وتدق النوى للناضح لعلفها، وتستقي الماء، وتعجين، وتحمل النوى 4 كيلومترات. واش مستوعبين هذا الشيء؟ ايوا بحال هكا، من اراد فهكذا. قالت: فلقيني مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى، ومعه نفر من الأنصار، فرآني، فأراد صلى الله عليه وسلم، يعني رقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحملها، فأناخ راحلته وقال: إخ إخ، ينخ راحلته صلى الله عليه وسلم، فدعاها. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت غيرة الزبير، وكان أغيار الناس. فيعني قالت: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى. قالت: فجئت الزبير فقلت له: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحملني، فاستحييت وذكرت غيرتك. فقالها الزبير: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك خلفه لو كنت رقبت. إيه، حملك النوى أشد علي من ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت رقبت. لأنه طبعا هي أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير من النساء، هكذا يعني زوجها في شغل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني تعينه وتحمل عنه. لي يعني هذه امرأة شريفة، ليس يجب عليها شيء من هذا، وهذاك فرسه ليعلفه وليذبحه وليأكله وليصنع به ما يشاء، ولكن هي انظر ما تصنع، وهذيك ناضحه، وهي امرأة شريفة بنت أبي بكر، ومع ذلك انظر ما تحمل النوى على رأسها 4 كيلومترات، تمشي بالنوى لتعلف الناقة. ولكن ترى أن زوجها ما عنده ما يأتي لها بخادم ويشتري لها أو يشتري لها شيئا، فكانت هي رضي الله عنها، وهو كان يعني استحيا أن يرى الناس الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبذل زوجته، وأنها يعني في هذه المهنة وفي هذا التعب وهذا التبذل، فهذا كان أشد عليه من ركوبها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت ركبت. قالت: حتى بعث إلي أبو بكر بخادم يكفيني مؤنة الفرس، فكأنما أعتقني، فكأنما كنت آمة سرحت من, من, من, من الرق، كأنما أعتقني رضي الله عنها. وعاش الزبير إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما، وإلى أن بويع عن علي رضي الله عنه، بايع الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى أن كانت معركة الجمل. وقد كنا تحدثنا عن هذه الفتنة العظيمة التي خبطت المسلمين وفي مجالسنا هذه، وكنا تكلمنا عن أصح ما وقع فيها، وذكرنا ما لا نعيده هنا أن الصحابة كانوا يريدون الخير، ولكن اختلفت في ذلك اجتهاداتهم وأنظارهم وطرقهم إلى ذلك الخير الذي كانوا يريدونه جميعا، ولم يكن أحد منهم حريصا على ملك ولا على غيره، وإنما كانت تلك الفتنة التي كانوا يعلمون أنها فتنة. روى أحمد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قلنا للزبير يعني ما أقدمكم ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطالبون بدمه. فقال الزبير قد قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال فلم نكن نعلم أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. فكانوا يعلمون أنها فتنة أصابت وإنما أرادوا الخير ولكن يعني سبق في علم الله ذاك الذي كنا ذكرناه. ولم يكن أحد منهم يطلع حريصا على قتل أحد وإنما كان غرضهم الإصلاح. روى أحمد عن الحسن أن رجلا أتى الزبير بن العوام فقال له أقتل لك عليا؟ فقال الزبير لا، الآن في معركة الجمل وطائفة علي رضي الله عنه وطائفة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه أجمعين. فجاء إلى الزبير قال له أقتل لك عليا؟ قال لا. ثم قال له كيف تقتله وحوله الجنود؟ يعني تعجب هذا كيف. فقال له ذاك قال ألحقوا به وأفتكوا به، يعني ألحقوا به وأريه أني معه من جملة أصحابه حتى إذا أمن جانبي فتكت به قتلته غدرا. الفتك هو أن تعمد إلى رجل آمن غافل فتقتله غدرا، هذا الفتك. فقال له لا. فقال ألحق به وأفتك به. فقال الزبير لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك. ولكن فتك به هو رحمه الله ورضي عنه. قتله ابن جرموز المجاشعي غدرا. روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت للزبير جئت تقاتل ابن عبد المطلب؟ قال فرجع الزبير، قتل في قبل بداية معركة الجمل غدرا، هو كان راجع لما رأى أن ما أراد من الصلح وما كان يريد يعني فاتوا الآن تقع سيوف المسلمين على المسلمين، أراد أن يترك ساحة المعركة فتبع ابن جرموز هذا فغدر به وقتله. فقال ابن عباس فقلت لعلي إلى أين يدخل قاتل ابن صفية؟ فقال علي النار. وروى أحمد عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده. بعد أن قتل ابن جرموز الزبير رضي الله عنه جاء يستأذن على علي كأنه يرى أنه يتخذ عند علي يدا بقتل الزبير. قال جاء ابن جرموز يستأذن على علي وأنا عنده فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وقالت زوجته كان قتله رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة، وقالت زوجته ترثيه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها تقول غدر ابن جرموز بفارس بهمة. فارس البهمة هو الفارس الذي لا تدري من أين تأتيه، يعني ما تدري من أين تأتيه لشدة تحرسه وشجاعته وتيقظه، لا يدري من أين، لا يدرى من أين يؤتى. قتل غدر بن جرموز بفارس بهمة عند اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القردد، فاذهب فما ظفرت يداك بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي. وكأنه هو كان يعلم أنه سيقتل يومئذ. فقد روى البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما كان لم وقف الزبير العوام في يوم الجمل قال فدعاني فوقفت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا أقتل اليوم مظلوما وليس شيء أهم عندي من ديني أفترى مالنا ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال أي بني بيع مالنا واقض ديني إلى أن قال له وإن عجزت عن ديني بشيء فاستعين عليه مولاي قال عبد الله فوالله ما داريت ما قال ما أراد حتى سألته يا أباه من مولاك فقال الله قال الزبير عبد الله بن الزبير ذلك قال فوالله ما عجزت عن شيء من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي فقتل طبعا في تلك المعركة وما ترك دينارا ولا درهما إلا أراضين منها أرض الغابة ودورا بالمدينة وبالبصرة والكوفة ومصر قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و100 ألف ضخم يعني بلغ خيالي هذا خيالي 2000 و100 ألف وهو يفسر يعني كيف بلغ دين الزبير هذا المبلغ قال كان يأتيه الرجل بمال يودعه عنده فيقول لا أعده وديعة ولكن أعده قرضا إني أخاف عليه الضيعة لأن القاعدة عندنا في الشرع أنك إذا استودعت أحدا مالا وهو أمين وذهب ذاك المال سرق من عنده وهو لم يفرط ووضعه في حرز ولكنه سرق فلا يضمنه لكن إذا أقرضته إياه وسرق منه فإنه يضمن فالزبير يخشى على مال الناس المستودع عنده قال أنا لا أخذه وديعة ولكني أعده دينا إني أخشى عليه الضيعة فاجتمع عليه بذلك هذا المال كله قال فلقيني يقول عبد الله بن الزبير فلقيني حكيم بن حزام فقال له يا ابن أخي كم دين أخي قال فكتمه وما أراد أن يصرح فقال 100 ألف فقال له حكيم بن حزام ما أرى ما لكم يعني يسع لهذه 100 ألف قال ما أرى ما لكم يسع لهذه فقال له عبد الله فكيف أرأيتك لو كانت 2000 و100 ألف فقال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي ولكن عبد الله كان يستعين بمولى الزبير فقضى ربنا سبحانه الدين وكان عند حسن ظن عبده به وبيعت هذه أرض الغابة بماء كثير وقضي دين الزبير كله وفضل بعد ذلك مال للورثة وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموالهم يريد إتلافها أتلافه الله وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.